وعدم بخس الحقوق، وأن يعطى كل ذي حق حقه، ولا يجحد أحد حق أحد مهما كان هذا الحق وإن كان قليلا في أعين الناس. من المؤسف أن كثير من الناس بواقع الثقة فيما يقول، أو بواقع أنه قريب، أو بواقع أنه صديق أو زميل أو نحو ذلك، لا تكتب هذه الحقوق، وقد تنسى هذه الحقوق، وقد لا ينسى طرف وينسى الطرف الآخر، وقد تجحد أحيانا، وقد ينسى بعضها، والنتيجة في النهاية والمحصلة إلى النزاعات والشقاق، ومن ثم الذهاب إلى المحاكم والقضاء، والنزاعات قد تكبر وتكون بين الأسرتين أو بين العائلتين، وأحيانا ما هو أكبر من ذلك، لأن هذا فيه بخس حقوق. والحقوق البشرية، حقوق الناس، تقوم على المشاحة لا على المسامحة، ليست كحقوق الله سبحانه وتعالى فهي قائمة على المسامحة والعفو، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم، لكن حقوق الناس قائمة على المشاحة فيما بينهم. فالمال بالنسبة لصاحبه غالي ونفيس، فإذا جحده الذي أخذه وأنكره أو أنكر بعضه، كان هذا سبيل إلى المنازعات والخصومات التي لا حد لها. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه الحقوق بالكتابة والإشهاد والتوثيق وعدم التساهل في ذلك، ومن تساهل في هذا فلا يلوم إلا نفسه، هو الذي أضاع حقه. لذلك البيع والشراء والتأجير والدين والسلف وأي تعامل مالي يجب أن يكون موثقا في كتابة دقيقة، ويكون أيضا على هذه الكتابة إشهاد. ويتحديد الأجل أو وقت السداد أو من بعد التساهل، يعني يقدر يقول متى ما تيسرت أمورك يرد الدين، لا بأس، لكن يكتب متى ما تيسرت أمورك، يعني وقد يعني أمهلته إلى أن تتيسر أموره مثلا، لكن أو أمهلته إلى سنة، فإن لم تتيسر خلال سنة فسنتين، المهم أن هذا يكتب ولا يترك، لأن هذا الشخص الذي قد تساهل قد يحتاج هو في يوم الأيام ويطلب ماله، وقد لا يحتاج ومن ثم يموت ويأتي الورثة ليطالبون هذا الذي سلف أو الذي استدان، ومن ثم أيضا يقع النزاعات إذا لم يكن هذا مكتوب. للأسف الشديد يوجد خصوصا بين بعض الأقارب، بعض الأصدقاء، بعض الزملاء، والكتابة لا تدل على اتهام بل تدل على التوثيق وتدل على التدقيق بين هذين المتعاملين أو بين هؤلاء المتعاملين، حتى ولو كانت الحالة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد هذه الآية التي أمر فيها بالكتابة والإشهاد، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني حتى في حال السفر، يعني الآن يستغرب بعض الناس يقول ولم تجدوا كاتبا، الناس كلها تكتب وتقرأ، لا، في السابق لا يوجد إلا كاتب واحد في البلد، فيكون الناس في حال سفر ويتضايعون، قال فرهان مقبوضة. ولذلك الجمهور يقولون لا بد من التقابض حينئذ بقبض الرهن، لذلك الجمهور قالوا لا بد وإن كان في حال السفر إلى أن وكان في رهن على هذه الكتابة وعلى هذا التبايع يقبض هذا الرهن، ولا يكفي فيه الإيجاب والقبول إلا عند بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا بد من قبض هذا الرهن. قال الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا، يعني وصل في الأمانة بعض الناس إلى بعضهم درجة عليا، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني المديون يؤدي أمانته لأنه اؤتمن، وليتق الله ربه سبحانه وتعالى في ألا يجحد من الحق شيئا مهما كان. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتم هذه الأمانة أو يكتم هذا الحق فهو فاجر، آثم بمعنى فاجر، آثم قلبه، وهذا الفاجر لا يبالي بما وقع فيه من المعصية، فعليه أن يتقي الله ولا يكتم هذه الشهادة فيفقد الحق صاحبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات لله فإنه عفوا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالله سبحانه وتعالى يعلم الحال، وإن جحد هذا الجاحد فالله محصن عليه أعماله كلها، وإن كان من ضمن هذه الأعمال ما جحد. نعم. ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. انتقل السياق هنا في هذه الآية في هذه الآيات العظيمة إلى بيان قواعد كلية من أحوال البشر. فقال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة اشتد الأمر عليهم، فجثوا على الركب عنده عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها أنزل الله سبحانه وتعالى نسخها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر الآيات. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. فقال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. لا شك أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وعبر هنا بما ولم يعبر بمن، لأن التعبير بمن يدل على العاقل وما للعاقل ولغير العاقل، فعبر بما لتشمل العاقل وغير العاقل. ولو قال لله من في السماوات ومن في الأرض اتجه الأمر للعاقل ولم يشمل هذا الملك ما كان غير العاقل من الجمادات وغيرها، لكن كل ما في السماوات وما في الأرض إما كان عاقلا وغير عاقل كله ملك لله سبحانه وتعالى، بل ما هو أشد من ذلك وأدق من ذلك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفس سواء أبداه الإنسان أظهره الإنسان أو أخفاه، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر، وإن دقت وخفيت وفي الوقت نفسه سيحاسب الله سبحانه وتعالى عليه على ما خفي، سيحاسب الله سبحانه وتعالى على ما خفي وعلى ما ظهر، سيحاسب عباده جل وعلا على ما فعلوا وعلى ما أخفوه في صدورهم. فقال سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الله سبحانه وتعالى يحاسب، وهذا مصداقه قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، برحمته يغفر وبعدله يعذب سبحانه وتعالى، لأنه لا يعذب أحدا لعمل أو جراء عمل لم يعمله. ولذلك هنا نقف وقفة مع أحوال بعض الناس أداهم الله، يستصغر الصغيرة وعندما ينصح تجاهها أو عندما قد يخاطب نفسه هو يقول إن الله غفور رحيم. نعم لا شك أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن مقتضى العدل أن يعذبك بهذه المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى، كما يجازيك الجزاء الحسن على فعل الطاعة فهو أيضا، فأنت تستحق العقاب على هذه المعصية بمقتضى العدل، فأنت لا تدري يوم القيامة تشملك رحمة الله فيغفر ذنبك هذا الذي تساهلت فيه، أو يشملك عدله سبحانه وتعالى ومن ثم يعذبك بقدر هذه المعصية التي عملتها. ولذلك كما نسمع في المواعظ: لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان وهو في عبادة الله جل وعلا في هذه الحياة يكون بين جناحين كالطائر، يرجو رحمة الله إذا عمل طاعة، ويرجو قبول توبته إذا تاب، ويرجو المغفرة إذا عصى الله وتاب منها. ولكن في حال العصيان يخشى عقاب الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى، هو أمرنا بالخوف منه، وأن الأمر جلل وأن الأمر خطير، ولا نغلب جانب أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وننسى الجانب الآخر أن الله يعذب بعدله من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، وإذا عاقب فهو شديد العقاب سبحانه وتعالى. فالأمر خطير، فلا يتساهل المسلم في المعصية ويأتيه الشيطان ومن ثم يسول له بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لا شك ولا ريب أن الله غفور رحيم، لكن لا تعمل المعصية مصرا عليها وتلجأ إلى هذا، فاعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء. بعد ذلك قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كما جاء في الحديث السابق للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه الصحابة إلى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولذلك حكى الله عنهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، الإيمان هو التصديق، كل آمن بالله، لأن هذا الركن الأول من أركان الإيمان. وسبق معنا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، بأنه المالك الخالق الرازق المتصرف، بيده تصاريف الأمور كلها جل وعلا، والإيمان بألوهيته وعبادته، بأن لا يعبد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز العبادة بحق إلا لله جل وعلا، وأن أي عبادة مع الله أو بغير الله فهي شرك مع الله جل وعلا. والإيمان كذلك بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصفاته التي وصف بها نفسه وصف بها وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يليق بجلاله وعظمته، نؤمن بها ونعلم معانيها بلا كيف ولا بلا تكييف ولا تشبيه بالله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، ولا وبل ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا التشبيه وعن هذا التمثيل وعن التكييف، فنؤمن بها عالمين بمعناها غير معطلين للمعنى ولا مكيفين له. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا وملائكته، لأن نؤمن بأن لله ملائكة في السماء، ملائكة سيارة يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، وما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الملائكة من سمي لنا وأكثرهم لم يسمى لنا، من المسمى جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، والكثير لم يسمى. ومن هؤلاء الملائكة من هو موكل بمهمة كمهمة جبريل للوحي، وغيره كالموكل بالقطر، ميكائيل موكل بالقطر من السماء، ومن هو موكل بقبض الأرواح وتسيير الجبال ونحو ذلك. وملائكة، فنؤمن بهؤلاء الملائكة وبوجودهم ولا نعلم كيفية حالهم وخلقهم. وملائكته وكتبه، الكتب المقصود بها المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وكل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا من هذه الكتب، من سمي لنا تفصيلا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف داود وإبراهيم. ومن هذه الكتب ما لم يسمى لنا، فنؤمن بالمفصل تفصيلا، ونؤمن بالمجمل إجمالا، ونؤمن بأن آخرها وخاتمها هو القرآن، وأنه ناسخها، وأن هذا القرآن لا يجوز الإيمان والعمل بغيره مع وجوده. وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان برسل الله بأن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل للبشر ينذرونهم ويحذرونهم ويبشرونهم ويأمرونهم بعبادة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه المهمة الأساس لكل الرسل، وأن خاتمهم وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسالته ختمت الرسالات، ولا يجوز العمل بأي رسالة بعد رسالته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فكلهم أتوا بعبادة الله سبحانه وتعالى. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، كل هذه حالهم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعبد مع عبادة الله يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلبها في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله سبحانه وتعالى عدل، فلا يكلف الناس، ورحيم وحكيم، فلا يكلفهم إلا بما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها، فلم يحملها ما لا تحتمل، حتى ما تنساه لا يكلفها فيه، حتى ما تخطئ فيه لا يكلفها فيه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وفي جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10 حسنات. فالله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده، من عمل الحسنة ضعفت له، ومن عمل السيئة كتبت له سيئة، واحدة، وله أن يكفرها أيضا بالمكفرات المختلفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم وجهنا الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا عن التقصير واغفر لنا ما فعلنا من الأعمال والسيئات القبيحة، وارحمنا فيما يستقبل، فلا توقعنا في ذنب ولا في عقوبته. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم. والمقصود ما توسوس به الأنفس وما يوسوس به الشيطان للإنسان عن الله سبحانه وتعالى أو عن الدين أو عن عمل الصالح، هل هو مقبول أو غير مقبول. وهذه الوسوسة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صريح الإيمان. هذه الآيات التي فيها الدعاء ورد في أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه، فإذا قرأها العبد قال: الله قد وجبت. لذلك الأخطاء التي يفعل الإنسان بلا قصد أو يفعلها بنسيان، فالله سبحانه وتعالى لا يكتبها عليه ما دام نسيانا أو خطأ أو إكراها يكره عليها. كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يحمل الناس ما لا يطيقون، فالشرع محتمل ولله الحمد. بقي أن نعلم أن هذه ختام هذه السورة التي ختمت بهذا الدعاء، ما أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في آخر يومه عند نومه، قال الله سبحانه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. قيل: كفتاه من حيث الذنوب غفر له، وقيل: كفتاه عن أن يمسه شيطان أو أن يوسوس له شيطان، فهو حفظ بها. وقد جاء معنا أيضا في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء لا فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. وهذا يدل على أن من قرأ بهذه الآيات التي في آخر البقرة استجيب له هذا الدعاء، وكما إذا قرأ في الفاتحة استجيب له هذا الدعاء. فهذه، وبهذا ننتهي من هذه السورة العظيمة، ننتهي من تفسيرها بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. نسأل الله جل وعلا القبول والمغفرة والرضا. آمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاء برنامجكم حوار تفسير القرآن، ولنا موعد معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ومع سورة آل عمران. حتى ذلك الحين هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. لنبقى أيها الإخوة مع تلاوة مباركة من سورة يوسف. يتلوه القارئ فيصل مسعود الحليبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العلم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما